إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فعليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نواصل جميعا دروس التفسير المبارك في هذا الجامع المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين التوفيق والسداد. قبل أن نبدأ في الآيات نسأل بعض الأسئلة، وارد ولا ما وارد؟ وارد. طيب، مر علينا أنواع النداءات، فمن يذكرنا بها؟ تركستان؟ أنت تركستان ولا زخستان؟ تمام. طيب، هات أرفع صوتك من الأعلى إلى الأسفل. تمام، يعني من هات والثاني. تمام، تساوي. يلا، من يشرح لي هذه الأنواع الثلاث؟ تشكر. يلا، من يشرح لي هذه النداءات الثلاثة؟ طيب، لا لابد من ليس منه بده. هذا كيف يكون نوع الأسلوب؟ ترفق وغلظة ما يصلح، تجمع بين النقيضين، ترفق وغلظة مثل في الواقع البشري. ها، قم، كل، انصرف، قوة، يكون من الأعلى إلى الأدنى في قوة. هذا الأسلوب النداء كذا. لكن انظر إلى أسلوب إذا الندى من ربنا لنا: يا أيها الذين آمنوا، أحسن صفة. وهذا نأخذ منه ناحية مسلكية لنا في التعامل يا أخوة. إيش فائدة هذا المسلكية؟ السلوك يعني مسلكية، كيف نتعامل نحن مع بعضنا، كيف نتعامل لما يجي هذا الأسلوب، هذا من الأعلى إلى الأدنى، فيه الشفقة، فيه الرحمة، فيه المودة، فيه المحبة. يا أيها الذين آمنوا، فنتجنب الغلظة، نتجنب الغلظة، ولا نبقى ما نستفيد من آثار الكتاب والسنة. جميل. طيب، الثاني من الأدنى إلى الأعلى. هذا ممتاز. أي نعم، أي نعم، وهذا أيضا صحيح. لما يكون النداء من الأدنى إلى الأعلى يكون فيه شيء من الاستعطاف، شيء من الاستعطاف، وهذا يمثل له أيضا أيضا منهج الأنبياء مع ربنا. ومهم جدا نطلع على منهج الأنبياء في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك الناس لماذا مثلا ضلوا في الطريق؟ لأنهم تركوا منهج الأنبياء. موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين، وقبل أن يصل إلى الشيخ الكبير، وجد في الطريق ماذا؟ وجد القوم يسخون، ولما سقوا ورجعوا وإذا بامرأتين تذودان، فنزل وكشف الغطاء عن الماء وسقى للمرأتين، ثم آوى إلى الظل. ماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف هذا الأدب، هذا الأدب العظيم، هذا الناحية المسلكية، الناحية المسلكية يعني السلوكية، كيف نشتغل صحيح. خص الأدب مع الله يا أخوة، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجزاك خير. هذه من هذه؟ ما هي منها؟ لو كان منها يكون هذه ما هي كاملة. ايوه، عشان ما تخرب علي شغلي، ولا سير انا ما اعرف افكر. طيب، انظر الى هذا الادب مع الله سبحانه وتعالى، والادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو مثل لما جاء بنو تميم: يا محمد، يا محمد، يا محمد. شوف الاعراب كيف سكت، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. لذلك قال الله في سوره الحجرات ماذا قال؟ يلا افتحوا علي. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولذلك ما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، أدب. ما تقول يا محمد، أما الرسول وأما النبي صلى الله عليه وسلم أدب. كذلك الناحية المسلكية أيضا مع العلماء، مع العلماء طلاب العلم الذين هم ورثة الأنبياء. وأنتم إن شاء الله إذا رجعتم إلى بلادكم تكونون ورثة الأنبياء، وأنتم إن شاء الله هنا ورثة الأنبياء. علموا الناس، علموا الناس الأدب، الناس يتعلمون. هذه هذه الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية جاءت حتى نمتثلها نحن وأيضا نعلم غيرنا. طيب بقي نوع ثالث. إيش النوع الأسلوب؟ فالتماس يعني افتح عليه. تمام، هو نفسه من القرين للقرين، المساوي المساوي، القرين للقرين، لكن كيف يكون الأسلوب؟ أسلوب الند بالند. أنت سنة كم في الجامعة؟ سنة كم أنت في أي سنة تخرجت؟ والآخر تخرجت سنة رابعة. طيب أبغى واحد تخرج زيه ولا واحد سنة رابعة؟ من يساعدنا؟ يلا بسرعة، نشوفكم أنتم زعلانين اليوم مرة الفطور. أنت سنة كم؟ ما نبغى الثالثة. رابعة. أيوة، يجي للآخر. شو اسمك يا أخي؟ محمد. محمد ضائق فايق. تمام، جيد. محمد وفايق، حلو جدا، متفتح يعني. ولا أخي شو اسمك؟ عبد الرزاق. إيش كوري موتهم كتور، كملها. تمام، أنت مستعمرة فرنسية ولا بريطانية؟ أيوة. تقول لا أنا ترى عندي جغرافيا. أيوة، يجي مثلا عبد الرزاق إلى الأخ محمد، لو سمحت أعطني الكتاب. قال انصرف يا أخي، انصرف. كل يا أخي تنصرف، أنا زملاء. شوف الند بالند. أيوة، هذا الند بالند كذا. الأصل أن يكون في هذا بيننا، لو سمحت تعيرني كتابك. قال لا، توكل على أنت لعاب. تعبتني هذه الكلمة. لا، قال لا، لست لعابا، لكنك أنت ما تحترم الأخوة. هذا الند بالند، هذا الند بالند. وهذا تشوفونه في الأطفال وفي الكبار سواء. الأطفال يلعبون في الشارع كل واحد لكم الثاني، والكبار كذلك. إذن لكن مهم جدا أسلوب الند بالند، نحترم بعضنا، لا نزل باللسان. هي نعم، فإن هذا الناحية المسلكية في بعضنا البعض. فكيف نأكل لحم بعضنا البعض؟ انظروا إلى عائشة لما جاءت في كلمة صغيرة في وصف صفية رضي الله تعالى عن الجميع. قالت قالت يا رسول الله، صفية قصيرة قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو ضربنا بها في البحر لمزجته. إيش مزجته؟ غيرته من أزرق إلى أبيض. هذه الكلمة يا أخوان، إحنا الآن نضرب جرح وتعديل بدون مبرر. جرح ما في تعديل، التعديل طيب، التعديل بس جرح، جرح قصير طويل. جاسوس يتحسس يكتب غلط يا أخو، غلط. ولذلك تحسبنا جميعا وقلوبنا، هذا وصف في اليهود، وإلا تحسبنا جميعا وطرائق قددة، هذا وصف في الجن. اجتمع عندنا وصفان خطيران جدا، فنحتاج بالفعل إلى أننا نحافظ. طيب ذكرنا قصة الغلام مع الحجاج، تذكرونها؟ من يلخصها أو ماذا نستفيد منها؟ بلاش تلخيصها. جميل والله، جزاك الله خير، تعجبني والله. والله أني أسمع العلم لكن ما أدري إيش بعد العلم. أيوة أحسنت، العلم يا أخو، العلم تحصن. لا ترجعني إلى بلادكم بعدين يقولون يا عبد الرزاق ما بين لنا كيفية سجود السهو. قال عبد الرزاق ما يصلح، يا عبد الرزاق ما يصلح، يا عبد الرزاق. أيوة، راح عند الشيخ محمد فايق، قالوا إن امرأة خلعت زوجها. معقول المرأة تخلع زوجها؟ قال خلاص ممتاز. يقول لا، وقف كيف خلعت؟ لا تتعجل. أيوة يا أخي، تصلحه بالعلم، العلم نور، العلم يزيدك رفعة، يزيدك مكانة، يزيدك إيمان. ولذلك لا تنامون إلا قليلا، عندك 24 ساعة، 24 ساعة. كم تنام في 24 ساعة؟ نوم الأطفال ولا نوم الأسود؟ نوم الأطفال 8 ساعات، هكذا يقرر الطباء أن الطفل كل يوم ينام 8 ساعات. إيش رأيكم، نحن ننام 8 ولا أقل؟ زيادة؟ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما يصل حتى نوم الأطفال، انتبهوا، ترى ممكن تصنفون لكم في هذا الجانب. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقضان نائم. لا، 24 ساعة قسم منها شيء للدراسة، قسم منها شيء للمذاكرة، قسم منها شيء للصلاة، قسم منها شيء للأكل، والباقي اشتغل. أي نعم. ولذلك بالفعل تجد الواحد ممتاز، يعجبك جسمه، يعجبك هيكله، لكن لما تقول له 9 في 9 بكم، ما يدري 9 في 9 بكم جدول الضرب، ما ي... ها واحد الله يفتح عليك. ايوه سو مطره تشتغل، او جاو سو مطره تمام. تعال هنا طيب، تعال ايوه خل هذا امام الشافعيه في جاو، ان شاء الله نزوره. جميل. يقول تفيد العلم، العلم يخرج الانسان من المآزق. ولذلك العلم حتى يعطيك فراسه، يعطيك فراسه. هات فائده ثانيه، عزه النفس. نعم عزه النفس، حتى اذا نزل الميدان تجد عزيز يتكلم، تجد بالفعل يعني رفعه من من من. ولذلك اياك يا طالب العلم تبقى يدك سفلى، اسمع انتبه انتبه، لو ما تاكل الا لح الشجر، تعرف لح الشجر الغطاء اللي على الشجر كله، ولا تحط يدك سفلى الا تجيك الهلكه عاد، الاضطرار الذي ذكره الله في القران، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اي نعم. ثالثه، فائده ثالثه، ها أهمية البطانة. يا سلام، من هم البطانة يا؟ وين بلال؟ بلال وين اليوم؟ ما جانا بلال، الله رقد بلال، كبر المخدة. من هم البطانة؟ حاشية المسؤول. أيوة لا تطلعنا فوق القبة، حاشية المسؤول، ممتاز. الحاشية هم الصحبة. نعم البطانة لابد، ولذلك أمرنا في دعاء الجمعة اللهم ارزقه بطانة صالح. لماذا؟ تعينه على الحق، توضح له. أيوة فالبطانة إذا ظلت صالحة أفادت صاحبها، وإذا ظلت بس سائرة صح صح غلط صح ما يصلح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل. سجله لا تقول تطالع فيه ولا احفظه، ترى بس هلك آخر شيء. من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن طرق أبواب السلطان فتن. صلى الله العفو والعافية، لأن ما يستطيع ينكر أحيانا. ولذلك السلف يقولون لا يدخل على السلطان إلا من كان متمكنا، يستطيع يأمر ويستطيع ينهى، أما إذا كان لا يستطيع فلا يطرق الأبواب. طيب نرجع للآيات اللي عندنا، من يقرأها لنا؟ من يقرأ لنا الآيات؟ الله يعين عليكم إن كان واحد ما تتفاعل من اليوم. ها إيش؟ إيوة أنت رفعت يدك، ما هو هذا، ولا أنت ترفع اليد وهو يتكلم. هذا من يقرأ الآيات؟ ها إيش اسمك أول أخي؟ أبو بكر. أقرأ الآيات، ما عليش بعدين نتفق على الاسم. نعم صح، اذكروا نعمة الله. بس جزاك الله خير، تشكر، فتحت علينا وذكرتنا بآيات الله. هذه الآيات الكريمات تتحدث عن موضوع مهم في حياتنا وقد وقع في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بغزوة الأحزاب. وجاءت هذه الصورة المباركة باسم هذه الغزوة، ومعركة الأحزاب وقعت في السنة الأولى الخامسة، نعم على المشهور. وإن كان قال بعض مؤرخي السير أنها في الرابعة، لكن المشهور أنها في السنة الخامسة من الهجرة النبوية. وسبب ومكان هذه الغزوة المدينة، مكان هذه الغزوة المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاد عددا من الغزوات، قاد عددا من الغزوات. تبه من يذكرني بها؟ ها لحظة خلينا نسمع المسكين هذا، كان عندي وراح هناك الله يصلحك. هات بدر، لحظة هات الثاني غيرك. ها أحد حنين، ما عليش وديتنا الطائف ونحن في المدينة. هات الرابعة، ها الأحزاب. أيوة أحسنت الأحزاب. ها نعم المستلق، لأن المستلق نعم خيبر. ها فتح مكة، أحسنت يا أخي تعجبني كذا، لا والله في أمل إن شاء الله أنكم تغيرون إن شاء الله إن شاء الله وتخففون من الأجسام. في أمل أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شأن. طيب جميل. ها باقي عندك شيء واحد؟ طيب ممتاز. ها أخي شو قول؟ تأكيد. هذا أسس وتأكد. هذا يسمى في علم البلاغة التأسيس وانت التأكيد. جيد. طيب اذكروا للغزوات اللي وردت في القرآن الكريم. حزر فزر يلا سرعة ناس. وش مكساتي تطالع زي اشتغل زي ناس. لا لحظة لحظة ها بدر وين يلا بس كذا ما أبغى إلا بالدليل. دائما ترى بيجوك السؤال عن الدليل. الآن النسوان يسألنا الأسئلة تقول وش دليلك يا الشيخ كذا المرأة ومرأة. ولذلك البلنسي في رحلته يقول مررت بقرطبة فوجدت فيها 30,000 فتاة أبكار كلهن يفتين على مذهب الإمام مالك. يفتين على مذهب الإمام مالك. هذا في الزمان الأول اللي ما في إنترنت ولا في همبرجر. إيه وهو اللي بلانا نحن الأكل بس يفتين على مذهب الإمام مالك. قلت لي بدر ها أحسن فين هذه الآية موجودة ها أيوة أحسن. لا نبغى صورة في الصميم. هات أنت يا شيخ أندونيسيا أنا أمثال. أحسنت جزاك الله خير. طبعا جوابك صح يا أخي. أنت أيضا أي جميل. هذه الغزوة الأولى. الغزوة الثانية لحظة. لا أبغى ناصر أبغى ساكت. هذا أحد يا سلام. فين ذكرتان أرفع صوتك. ها آل عمران كذا ما نبغى آل عمران نبغى الآية. كل يستطيع يقول آل عمران حتى أمي وعمرها 80 سنة تقول آل عمران. يلا بسرعة. تمام تمام تمام تمام جيد. الثالثة يا سلام. نعم أخي فين هات. أيوة شو الآية الفتح. تمام بس الدليل تراني مسمعك شوية. أنا كبرت في السن عمري 58 سنة ترى ما ذكرت الدليل. أيوة السلام هلا شيخ صالح. تمام هذه سورة الفتح النسخ. سعد الآخ ساعدوه معليش نساعد لقنوه الشهادة إذا جاي ينطق للموت. تمام بس ما ذكرت الآية ولا تمام كلامك. هذه زي الشيخ ناصر لكن جاب الدليل. معليش ناصر تحملني لا تخلني نزعل وأحط الكتب على جنب. إنا فتحناك علينا فتح لكن أهل العلم يقولون أن المراد بصلح الحديبية صح؟ ممتاز. لكن الصورة تدل على ذلك. لكن فيها آية فيها ها لا لا باقي ما كملنا ما كملنا ها نفسها صلح الحديبية. خلبطوني والله يا أخي. شوف الطلاب ذا لا يلعبون على حبلين تشكرون ها ودخلوه. أحسنت جزاك الله خير. إذن هذه ثالث غزوة. الغزوة الرابعة في القرآن. لا ترفع الشمال هذه هي والشمال هذه لا ترفعها. أحسنت يا أخي الجدار هذا أنا ليش ما أشوف اللي بعده. الله يجزاكم خير. هات هات تبوك ها فين الدليل. تمام تمام تمام تمام جيد. هذه رابعة. وين الخامسة؟ والله افتح عليكم يا أخو. نعم الأخير ذكرها ها أنت تأكد دائم تجي للتأكيد جزاك الله خير. وين عثمان يا إخواني؟ عثمان وينه النجيري؟ عثمان وينه؟ امتلع عثمان فذهب. يلا لا طيب اللي بينك وبين هات يا أخي. أي نعم حنين ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ وين الدليل في حنين؟ منين أخذتها؟ يا سلام أحسنت أحسنت. ها ما ذكرناها؟ إيش الدليل؟ هذه الآيات الله يفتح عليك. لا أيوة كذا يا إخواني جزاكم الله خير. أيوة الاستنباط مهم جدا. فهم القرآن فهم النصوص. باقي واحدة كمان هات. وش هي غزوة العسرة؟ ما هي؟ إيش هي غزوة العسرة؟ معليش ما هي؟ إيش هي غزوة العسرة؟ هي تبوك. هي تبوك أحسنت جزاكم الله خير. أيوة كذا تشكرون تشكرون. طيب يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الأعلى إلى الأدنى وهو نداء من الله لعباده المؤمنين ووصفهم بأعظم صفة وهي صفة الإيمان، إذا تحلى بها المسلم فإنه على خير كبير. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفسره بعض أهل العلم قول وعمل ونية وسنة. انتبه جيدا، فسر بعض السلف بأنه قول وعمل وسنة ونية، فإذا رأيت قولا بلا عمل أو عملا بلا قول أو قول وعمل بلا نية أو قول وعمل ونية بلا سنة، تأتي خطورات كثيرة. قول بلا عمل نفاق، نفاق. ذلكم قولكم بأفواهكم. وإذا كان قول وعمل بلا نية، ماذا نقول عنه؟ ذكروني افتحوا علي تروني تلخبط، ها نفاق. وإذا كان قول ونية وعمل بلا سنة، بدعة. أحسنتم، انتبهوا حفظكم الله، انتبهوا يا أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا، وأيضا هنا فائدة أن النداءات في القرآن لم ترد بصيغة الفرد وإنما وردت بصيغة الجمع. ما الفائدة؟ العمل الجماعي. إذا ذهبتم إلى بلادكم لا كل واحد يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، هذه الثنايا كما يقول الحجاج. اشتغلوا مع بعضكم، كونوا دورات وأقيموها، كونوا جمعيات وأديروها، آمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واجتمعوا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا، ويشهدوا لها واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا من ألفاظ ماذا؟ تأكيد، تأكد ولا لا يخفى؟ أي نعم. ولا تفرقوا، انظر كلها تدل على الاجتماع وعلى التلاقي والبعد عن الخلاف وعن التفرقة حفظكم الله. يا عجبني هذا الذي جاب لنا، جزاه الله خير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وكل إنسان أسدي إليه نعمة فعليه أن يشكر صاحب النعمة. وكم نعم الله علينا حفظكم الله، نعمة العقل، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الشم، نعمة اليدين، الرجلين، البطن، الفرج، ادخل داخل البطن، الكبد، الطحال، الرئة، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة، الكليتان، المرارة، وباقي في جوارح أخرى. فالحمد لله على فضله وإحسانه. وإذا قدر أن إنسانا أزدى إليك نعمة فكافئه، فإن لم تكافئ فقل له جزاك الله خيرا. اذكروا نعمة الله، وهذا فيها فائدة، أضاف النعمة إلى الله. نعمة الله أضاف النعمة إلى الله، دلالة على أن النعم كلها من عند الله مهما كان، حتى ولو جاءتك نعمة من البشر، أصل في النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دائما يلهج لسانك بذكر الله وشكر الله وحمد الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، والمراد بهم أهل الأحزاب، قريش، غطفان، الأحابيش، تجمعوا. وهذا فيه فائدة، إيش الفائدة؟ أن الباطل ولو تفرق يجتمع على الحق. انتبه، قريش غير غطفان، غير الأحابيش، لكنهم لما يريدون القضاء على الإسلام نجتمع مثل الغرب الآن. فرنسا غير بريطانيا، بريطانيا غير أمريكا، أمريكا غير روسيا، لكن لما يأتي الإسلام يظهر اجتمع، نجتمع. ولذلك إذا اجتمع الدب الأسود أو الأحمر مع الدب الأبيض، تعرفون منهم الدببة هؤلاء، خلاص إذا اجتمعوا في يالطا ومالطا، تعرفون يالطا ومالطا؟ جزيرتان يجتمع فيها الأدباب من أجل أن يناقشوا شؤون العالم كله. قال إنهم يجتمعون من أجل أن يتطمنوا هل العملاق يعني الإسلام، هل هو لازال نائما في البرزخ أم استيقظ؟ هل لازال العملاق نائم في البرزخ يعني القبر أم استيقظ؟ فإذا اجتمعوا لمؤتمراتهم من أجل أن يتطمنوا، ولذلك هم يمدون التوجه الصوفي، وهم يمدون التوجه الرافضي، وهم يمدون التوجه الليبرالي، وهم يمدون التوجه المستنير كما يسمونه، التيار المستنير. لأن الإسلام مزز هذا، تعرفون الإسلام المزز هذا؟ الإسلام العسلي، الإسلام العسلي أو الإسلام الأمريكاني. التوجه الصوفي ما يمكن يقف يغير معالم الأرض، ولا التوجه الرافضي ولا التوجه الليبرالي. توجه المنهج الشرعي، المنهج النبوي، المنهج السلفي هو الذي ممكن يؤدي الدور المطلوب. اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود، انظر فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. ومن هنا ناخذ الحفظ حفظ الله، الرعاية رعاية الله، الرقابة رقابة الله، القوة قوة الله. ومن هنا ناخذ لابد أن نتوكل على الله ونعمل بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ومعه 3000، وكم كان عدد جنود الكفر؟ 10000. لو قسمنا 10 على 3 كم يطلع مقابل كل واحد؟ 3، تمام. ولذلك ما يستطيع الإنسان يقاوم 3 إلا بتأييد من الله. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. 200 على 20 كم تطلع النتيجة؟ 10. نعم، هي نعم، وهذا التأييد من الله. لكن علم الله فينا ضعف فخفف عنا. لكن يا أخوة، نلتصق بالبأر سبحانه وتعالى ونجد خيرا كثيرا. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. وقال الله في السورة الأخرى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وانظر جنود الله التي أرسلها على بني إسرائيل: الضفادع، القمل، الدم، الجراد، طوفان. شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب. ولذلك إذا تملينا مثل هذه الآيات واستنبطنا منها، نمشي في طريقنا ونحن نشعر أن الله معنا، فلا يخيبنا الله. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فأول ما أرسل الريح، أرسل الريح، تقول الروايات كما ذكرها محمد بن إسحاق في سيرته: أطفأت النار وأكفأت القدور وشققت الخيام. حتى أن بعض الصحابة يقول: كان معي نصل سيف، من قوة الريح ضربني على يدي الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم جاء المدد الثاني وهم الملائكة: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الملائكة نزلت تقاتل معنا، معنا يا مع البشر هؤلاء الذين أسلموا نفوسهم لله. وهذه مرحلة مهمة جدا. إذا أردنا أن تنزل الملائكة تقاتل معنا، فلابد أن نصل إلى المرحلة والمرتبة الذي وصل إليها أولئك القوم، ولا نبقى بالفعل نتمنى على الله الأمان. نتمنى كما جاء في سيرة الرجل الذي ذهب يفتك الأسرى من مكة، ذكروني فيه لعل الله يفتح عليكم. فلما وصل إلى مكة دخلها ليلا، وكانت الليلة مقمرة، فوجد امرأة في الطريق فعرفته، فقالت: يا فلان، هل لا نزلت عندنا؟ قال: إن الإسلام يمنع ذلك. وكان يتعارفان في الجاهلية. قالت: هل لا نزلت عندنا؟ قال: إن الإسلام يمنع ذلك. قالت: إن لم تنزل عندنا فإنني سأعلنها عليك بين القوم يمسكوه. قال: فعلي ما شئت. وبالفعل أعلنتها، قالت: فلان كذا وكذا، فهرب فطلع في الجبل. الشاهد امتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإيش رأيكم يا أخوان، نحن تعتنا امرأة ذات منصب وجمال ولا عادية، الله يغفر لنا يا أخو، الله يغفر لنا. إيه والله يا أخو، تذكروا مثل هذه المواقف. والثلاثة الذين في الغار انطبق عليهم الغار، ومنهم رجل جلس بين شعب المرأة الأربع، فقالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام خوفا من الله ودع الله ففرج الله عنهم من الغار. نحن نريد نصل إلى هذه المرحلة. نحن التلفون لو كلم وخضعت المرأة بالكلام يقول الإنسان وين أنا، ويقعد يتلدلد يدور من كل مكان. يا أخوة الإيمان، ابحثوا عن أسباب زيادة الإيمان، وأعظم سبب لزيادة الإيمان معرفة معاني كتاب الله، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم، والأحزاب زادت في وقت، وقت برد ووقت جوع وخوف، ثلاث قضايا نزلت على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم، يعني يدخل في الصف ويتجسس عليهم ويأتي بأخبارهم، ما قام أحد. من يأتي بخبر القوم وله الجنة، وله الجنة، ما قام أحد. وفي الرواية من يأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، ما قام أحد. من يأتي بخبر القوم وأضمن لها الرجعة. مقابلة العدو ليست بالسهلة، ولذلك بعض الشباب يتعجل، فكر مقابلة العدو همبرجر بس يأكل يمشي. أيوة يا أخوة، هذه قضية لازم نأخذها دروس من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القضية تحتاج إلى تفكير. أي نعم، ودماء المسلمين ليست رخيصة إلا عند الذي لا يقدرها ولا يحترمها. من يأتي بخبر القوم وله الجنة وأضمن له الرجعة، ما قام أحد. ولذلك جاء الوصف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما قام أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. يقول حذيفة كل مفاصل الجسم ترعد، يقول ترعد خوف. يقول لكن ما أستطيع أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يجمعنا بهم في دار كرامة يا أخي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فنسأل الله أن يجمعنا بهم. يقول قمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تحدث شيئا، اذهب إلى القوم وخذ خبرهم وأي شيء. يقول فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما ذهب الله عنه الخوف تماما. يقول فلما غادرت النبي دخل علي الدفء في نفسي، يقول البرد اللي كنت أشعر فيه راح. الله يخوض معهم، الله كذا توكل على الله يجي، يأتي تأتي نتائج إيجابية. لكن نحن نبغى نقاتل ونبغى ننتصر على العدو بعزتنا بقوتنا. عزتنا مش عزتك مش قوتك يا مسكين، حط صبعك في مثنات الواحد يطيح. يقول فلما ذهبت في جوف الليل المظلم وإذا بالنار توقد فقرب منها. يقول ولا أعرف أبا سفيان، ما أعرف أبا سفيان. يقول فرأيته يمد يده إلى النار، أوقد النار ويحطها ثم يصلى بها جسمه، برد ذبحه. هذا يسمى تصطلون. تعرفون معنى تصطلون؟ تدفئونها. سويتها ولا ما سويتها؟ نسويها فيك إن شاء الله في الرحلة، أوريك كيف نكويك بالنار لكن بدون إذا إن شاء الله. أي نعم هكذا. يقول فلما رأيت خط القوس وأردت أضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فكففت. فقال أبو سفيان كل رجل يعرف جاره لا يكون دخل بيننا دخيل لا نعرفه. يقول فبادرت فقلت من أنت؟ حذيفة من جاري. من أنت؟ قال أنا فلان. قال مكانك اسكت. ولذلك أرسل حكيما هي يصير ذك الواحد خاصة في الحرب، ما يصير معمم، هي يصير ذكي. الحرب تحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى قوة، قوة إيمان وقوة خلف، زي اللي يقرأ على الجن، اللي يقرأ على الجن إذا ما هو شجاع أول ما يدخلون فيه نسأل الله العفو والعافية. وكذلك اللي يروح للحرب يقول قال أبو سفيان أيها القوم لا مقام لنا، فأمرهم بالانصراف، يقول فاستللت نفسي فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي. انظر إلى الفائدة يا أخوة، إذا جاء الكرب عليك وجاء الشدة الجأ إلى الله، الجأ إلى الله تنفتح لك الآفاق واطلب الله أن يفتح عليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كنت إذا استعثت علي المسألة أقوم أتوضأ وأذهب أعفر وجهي أصلي لله ثم أعفر وجهي بالتراب وأطلب من الله أن يفتح علي. إذا استحكمت المسألة ما عرفها يقوم يتوضأ ويصلي ويمرغ وجهه في التراب يطلب من الله أن يفك له هذه المسألة. نحتاج نحن نغير من سلوكنا يا أخوة، نغير من عاداتنا، نغير من من من من هالنفس أحيانا تتحكم فينا تحكم غير جيد. يقول فرجعت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فجلست عنده. يقول فكان معه مرط كساء لإحدى نسائه، يقول فوضعه عليه عشان أدفع. يقول فنمت والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاة. الله أكبر، انظروا إلى القائد، انظروا إلى الرجل الملهم كيف لو دعا الله أجاب، لكن حتى يسن لنا سنة. يقول لما انتهى من صلاته قال قم يا أبا رقاد فأخبرني خبر القوم فأخبر خبر القوم. هذه دروس كبيرة، لكن أرجو من اللي أخذ البحث الدروس والعظة والعبارة من سورة الأحزاب؟ من اللي قيدها؟ من اللي بيأخذها عشان أعرفه وساعده؟ أمس سجلنا 6 بحوث، ها 5، طيب لعلكم تأتون والجائزة موجودة إن شاء الله غير هذه الفروع. طيب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان رؤيا بصرية. الرؤيا تنقسم إلى قسمين، رؤيا علمية ورؤيا بصرية. نعم. ثم قال هنالك لا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شوف هذا التذييب، وبصير اسم من أسماء الباري سبحانه وتعالى على وزن فعيل كذا يفيد المبالغة، فهو يعلم ما يدور ويرى ما نعمل. ثم جاء الوصف إذ جاءوكم من فوقكم، وذكر بعض المفسرين أن أهل الحجاز الذي هم قريش جو من فوق، وأن أهل نجد جو من أسفل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. انظر، فسار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بين فكي القوم، ثم كان عدو من الداخل في المدينة من هم؟ قريظة، عددهم 800، نقضوا العهد، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أنهم لا يقاتلون ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا وسمعوا بقريش وأحابيشها قدمت وسمعوا بغطفان قدمت نقضوا العهد. وهذا ديدا بني إسرائيل من قديم، من عهد الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يصح أننا ممكن نلتقي نحن وياهم وناكل نحن وياهم على دائرة مستطيلة. انتبهوا، لا يضحكون علينا، لا يضحكون هؤلاء القردة والخنازير، لا يمكن نلتقي نحن وإياهم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. ألا إسرائيل، ألا إسرائيل تعلو راية في حمى القدس وظل الحرمين، أيها الجندي يا كبش الفداء، إلى آخره. ولذلك يقول بعدها في أبيات لامست قبلها بيت، ها ربوا معتصما، سنت الله يفتح عليه، ربوا معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم. الندى سمعوه لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. المعتصم لما أسرت امرأة في بلاد الروم قالت ومعتصما، قال أجبتك فجهز جيشا فأنقذها من بلاد الروم، لكن لله حكمة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، شوف الموقف، وزوغان البصر عدم استقرار. كيف تعرف بصرك عندما يزوغ؟ أعطيك أمثلة وإن شاء الله ما تصيبك ولا تتعرض لها. إذا جيت تسوق السيارة بدأت تتكلم بالجوال، كماليات الزائفة دي، وبعدين بعض الأخوة بدي يطالع في الرقم والسيارة ماشية، هذا يمشي على الهواء. إذا قيل لك أنت تمشي على الهواء تصدق؟ يصدق أنك تمشي على الهواء، معك سيارة إذا تمشي على الهواء، كلكم تمشون على الهواء، إن بغيتم في الطيارة وبغيتم في السيارة. يخرج الجوال ضرب راحت انزاغت السيارة، اختلت من فوق السفر، زاغ البصر وطلع القلب إلى هنا، هذا السحر اسمه. وأيضا إذا جاء الإنسان يسبح، تسبحون؟ الذي لا يسبح يغرق في شبر ماء، شبر الماء يغرق، نعم، يصيح يا عبد الرزاق يا محمد، ما يشوف، زاغ البصر ما يدري، هذا زوغان البصر. إذا شب الحريق في الغرفة، شغل الأخ الدفاية واللي يبغى يسخن الشاهي ضرب الشوط الكهربائي، ما يدري فين الباب فين الطاقة، يدور فك الباب، قال فين الباب، الباب قدامه لكن زاغ البصر. انتبه، هذا زوغان البصر. أيضا زوغان البصر يأتي في المعارك هنا، وانتبه، مهم جدا نكون صحبة مع بعضنا حتى ننقذ بعضنا من زوغان البصر. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، وعبر التعبير القرآني الأبصار، يعني ليس بصرا فرديا واحد، الأبصار كلها. ثم قال وبلغت القلوب الحناجر، ولذلك يأتي مع الزوغان البصر ارتفاع القلوب إلى السحر. هنا يشير الإنسان ما يقدر، خلاص يموت. انتبه جيدا لهذه المعاني، ولذلك لك أجر فيها. إذا كنت في المعركة وحصل لك تذكر سورة الأحزاب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنا الظنون تختلف، ظن بعضهم يظن أنه سينتصر، وبعضهم ظن أن العدو سيسحقه، اختلف الظنون. ولكن مطلوب منا نحن المسلمين أن نظن بالله الخير. إذا دعوت ظن بالله أن الله يقبل دعاءك، إذا نزلت المعركة ظن بالله أن الله ينصرك. أنا عند ظن عبدي. ثم قال ربنا هنالك ابتلي المؤمنون، وهذا ابتلاء، هذا الابتلاء، والابتلاء يأتي بالخير ويأتي بالشر، ونبلوكم بالخير والشر إلى آخر الآية، وهذه أيضا ابتلاء، ولذلك تسمى هذه التربية الجماعية، ابتلاء من الله، تربية جماعية ما جت على واحد من اثنين. وأحيانا التربية بالمعارف ما هي بقضية زي الآن كثرة التعليم، التعليم النظرية التربوية، النظرية التربوية التربوية ذبحونا في النظرية التربوية ولا ندري وش النتيجة بعدها. أحيانا التربية بالمعارف، حتى الإنسان يتعقل، حتى الإنسان يتعقل، والتربية بالضرب حتى مع الزوجة. المرأة إذا نفخت على زوجها تنفخ المرأة على الزوج؟ تنفخ، لكن الله نسأل الله يعافينا من هالنوع، عذرها ثم بعد ذلك اهجرها، ثم بعد ذلك اضربها، بس ما تضربها تكسر يدها. ايوه ترى البادي يكسرون يدها، عليك الشيخ حمد، ايوه انت لك تاريخ طيب ترى. وايضا بعض القبائل ما يقولون يا فلانة باسمها، انت غلط يا اخوة، انت الانثى، ما يقولون نورة، نويرة، خديجة، ام سلمة، ام عبد الله، ام فيصل، يا أنثى، غلط. وإذا شربت من الكاس وبقي نصف ما يشربون بعدها، غلط، هذه عادات جاهلية، غيروا العادات الجاهلية أخوة، غيروها، ولا نبقى بالفعل ندف مع هذا الواقع مساكين. انتبهوا، هذه معاني التغير ما بأنفسنا ونغير، ولذلك التغيير اشترط له شرطان في الآية، إن الله لا يغير ما بقوم، هذا التغيير الجماعي، حتى يغير ما بأنفسهم، هذا التغيير الفردي، غير ما في نفسك تغير ما بالقوم. أما إذا زدتك والله الموت مع الجماعة رحمة، غلط هذا المثال، غلط، من قال لك أن الموت مع الجماعة رحمة؟ يمكن الجماعة كلها هذا على غير الطريق وتموت معهم، ما صارت رحمة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا وصف عجيب، لو كانت الزلزال في تعريفنا هنا الآن المعاصر كما نسمع به في ميزان أخطر 6 درجات 7 درجات 4 درجات 3 درجات، إيش معنى الزلزال؟ الأرض تفجر تتحرك، ها؟ اضطراب، أيوة اضطراب. لو نحن الآن نمشي والأرض تضطرب نجي للمسجد نجلس عند أبي وأمي وكيف الله يغفر لنا، ما نستطيع، لكن من فضل الله علينا جعلها مبسوطة وأرساها كما ذكر الله في كتابه، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر للسنام، ما هو عندكم سنام، كيف جاء كيف فعل الأفاعيل في الناس، هذه قدرة الله، قدرة الله. ولذلك نحتاج نتملأ زلزل، جاء التعبير بزلزل حتى يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلت بهم الحال كأنهم على أرض غير مستقرة، وأكد زلزالا ووصف شديدا، ومع ذلك ثبت ثبوت الجبال الرواسي. جاء سلمان الفارسي قال احفر الخندق يا رسول الله، احفر الخندق حتى يكون بيننا وبين العدو. والخندق كم طوله يا أخي؟ المفروض ما تروحون إلى بلادكم حتى تعرفون كم طوله وكم عرضه. 30 إيش؟ ها؟ كيلو؟ لا لا لا لا كثير، 30 كيلومتر، ها؟ 3؟ لا أظنها كثيرة. أي نعم، لكن حفظكم الله لأنه كيلو طويل، وكانت المدينة جبال، يعني ترى ما هي مثل الآن، هذه الآن أطام المدينة درك 3 ولا سابقا ما كانت. أي نعم، حوالي الكيلو وعرض 10 أذرع وعمقه أكثر، العرض حتى الفرس لا ينط من الجهة إلى الجهة، والعمق إذا سقط الفارس فيه ما يطلع، بالمسحة والزنبيل، ما في ديناميت، ما في مفجرات تفجر لهم الصخرة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على مثل هذه المجموعة أن 3 أمتار، وهذا مجموعة مع بعضهم لكم 4 أمتار، وفي أقل وقت أنجزوه هذا العمل الجماعي. انظروا آثاره، إذا رجعتم إلى بلادكم لا تختلفوا يا أخوة، انضموا إلى بعضكم، انضموا إلى بعضكم وتعاونوا وتشاوروا ولا تطاوعا ولا تختلفا، هذه كلها أمثلة حية لنا حتى ننجح. ثم قال الله سبحانه وتعالى أنتقل يبين لنا صورة أخرى من شريحة البشر، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، نسأل الله العفو والعافية. والمنافقون ظهروا بعد غزوة بدر وقالوا إن الأمر قد توجه كما قال زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، فنشتغل من وراء الكواليس من وراء الجدران، والمنافقون لا يخلو منهم مجتمع حتى تقوم الساعة، لكن احذروهم، لا تولونهم الولايات ولا تولونهم خطب الجمعة ولا تجعلونهم يتصدرون للدروس ولا ولا ولا إلى آخره، انتبه لهم، حتى لأن النفاق كما ذكرت لكم على نوعين، اعتقادي وعملي. الاعتقادي ما نستطيع نحكم على إنسان أن النفاق اعتقادي، لماذا؟ لأنه علم غيبي ولا يجوز لنا أن ندعي علم الغيب، وأيضا لا نحكم على بعضنا إلا ببيان ودليل، لكن النفاق العملي موجود، النفاق العملي موجود. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني واذكر إذ يقول المنافقون، وذكر أوصاف المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وحين المسلم أحيانا يكون في قلبه مرض يا أخو المسلم، ولذلك اطلب إن الله يخلصك من الغل ومن الحقد ومن البغضاء ومن الحسد. عبد الرزاق، مر عليك زعلت يوم من الأيام ولا ما زعلت؟ ما تزعل؟ طيب والله عبد الرزاق، والله ما أنا أزعل، أنا أزعل، ومع الزعل يجي والله إني سمعت كلمة من فلان فأصبح في قلبي نقطة سوداء، انتبه، فطهروا قلوبكم من الغل ومن الحسد ومن البغضاء، وطهروا اللسان من الغيبة والنميمة، وطهروا السمع من التجسس والتحسس ونقل الأخبار، وطهروا البصر بالكف عن النظر إلى الحرام، وطهروا التفكير إلا أن يكون في تفكير سليم، وطهروا الرجل لا تمشي إلا إلى حلال، وطهر اليد لا تكتب إلا شيء طيب. بعض الناس الآن يكتبون كتابات خربانة جدا. قالوا مفكر مبدع مبدع مفكر ومبدع، من فين تجي هذه؟ وكلامه ضد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زي بعض الناس يقول له أحذف كلمة قل من كل آية، قال إن هذه قالها محمد وهي في عهد محمد نحن ما نحتاج إليها. يعني إذا جينا عند قل هو الله أحد إيش نقول؟ الله أحد، قل لا هذه لمحمد وليست لنا. طيب إذا فين الأسوة؟ نحتاج. إذن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قالوا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق اعترضتهم صخرة فنادوه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صخرة قال هات الفاس، فضربها فخرج الشرار منها، ثم ضربها فخرج الشرار منها، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقصور كسرى، بشرهم وهم في المدينة قبل ما تبدأ المعركة وتنتهي. الله أكبر، قال المنافقون يبشرنا بقصور كسرى ونحن أحدنا ما يأمن يخرج يقضي حاجته. شوف الكلام لما وبعض الناس ونحن نتأثر نتأثر، ولذلك نثبت لا سمعنا مثل هذا الكلام السيء في بعضنا البعض، وإلا في طلبة العلم وإلا في غيرهم لا نسمعنا لا نتأثر حفظكم الله. يعيدنا بقصور كسرى ونحن وأحدنا لا يأمن يخرج يقضي حاجته، نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حفر الخندق، فكسر الصخار وطلع عليه جابر بن عبد الله ورآه مربوطا على بطنه الحجر من الجوع. ليش يستخدمون يربطون الحجر؟ لأن البطن إذا خلي من الطعام يبقى يرجرج يتعب صاحبه، مثل الوايت هذا الكبير اللي يسقي الماء، إذا فض الوايت نصفه أو ثلثه وبقي ثلثه ما يستطيع يمشي. ليش؟ ينقلب ينقلب. فلذلك يفضيه في الفضاء يفضيه في الفضاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، فلما رأى جابر بن عبد الله حزن ورحم نفسه ورحم النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أمه عياله قال عندك طعام؟ قالت عندي قليل من السويق المنتن. قال اطحنيه اطحنيه وعندنا جدية صغيرة. ايش الجدية؟ الجدية وش ها؟ شاه يا اخي، عندك شاه هنا؟ ايوه هذا شوف صاحب الغنم يعرف. فقام قال انا سأذبح الجدي وانت اعملي هذا وادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه يكفي، يلا يكفي الاثنين. فذهب جابر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله عندي طعام لك واثنين لا تزيد، شفقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحمل مثل هالوجوه الطيبة، يروح يأكل وهم يحفرون الخندق. شوف شوف شوف لا لا لا لا لا لا المواساة في كل شيء. نعم نحن أحيانا بعضنا يأكل وزميله يطالع وما يقول تفضل، إيش البخل هذا؟ بخل يا أخي بخل، تفضل يا أخي تعال كل. عندنا طلابنا في المتوسط والابتدائي والثانوي والجامعة يأخذ سندويشته وبيبسي ويأكل يأكل زي القرد أكرمكم الله باليمين والشمال، وزميله ما عنده ريال الفسعة ما يقول تفضل. بالله يا أخي إيش الخا هذا؟ إيش المحب؟ ما في عندنا محبة. الله يغفر لنا الله يغفر لنا الله يغفر لنا. لما قال النبي جابر رضي الله تعالى النبي أنت واثنين، ظن أن سيدعي أبا بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها صح جابر بن عبد الله يدعوكم لتناول الطعام. كم اللي كان يحفروا للخندق يا أخوان؟ 1400. أنا بغيت الاثنين. رجع رضي الله تعالى إلى زوجته في حالة متوترة جدا، يا وافضيحتا وافضيحتا. والإنسان يريد إذا ضيف الناس يتجمل منهم يا أخو صحيح. فدخل على زوجته قال اليوم الفضيحة. ليه؟ إيش القضية؟ قال أنا ناديت النبي صلى الله عليه وسلم واثنين معه، فنادى الصحابة كلهم وشكل هؤلاء كلهم. قالت ماذا قال لها؟ قالت قال لي، يقول جابر قال لي لا تكشف البرمة القدر اللي تطبخ فيه. قالت هو أعلم بحالنا منه. ثبتت الزوج. لكن نحن زواجنا الآن الله لا يعطيك العافية ولا يكثر خيرك وتفضحنا وتفشلنا و... غلط يا أخو غلط. أيوة فنعلم بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا كيف نستقبل الضيوف، كيف نعد طعام الضيوف، وإن شاء الله يطح الله فيها البركة. دخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكشف البرمة ونفث فيها ودعا، قال أيها الصحب الكريم هات الصحون، هات الصحون. إيش الصحون؟ حجارة، حجارة. زي الحين نحن عندنا متفننين في الصحون، مثلثات ومستديرات ومستطيلات وكوازي ودنيا ودنيا. هات الصحون. وأعطاهم من ذلك الطعام حتى انتهوا وبقي القدر أكثر مما فيه. قال لجابر كل وتصدق على جهة. انظروا بركة الله سبحانه وتعالى، يبارك الله فيه. ولذلك إذا إذا إذا إذا أردنا ننصر الإسلام وجاءت علينا الشدائد والضيق، شدائد القوم، شدائد الطعام، شدائد الأجواء، يجعل الله لنا فيها مخرج. يا أخوة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة. فجاء قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله، هذا تشكيك في الدعوة، هذا تشكيك في الإسلام. ولذلك انقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة العامة هم المنافقون، هم الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن ديدنهم التشكيك في الدعوة. دائما المنافقون يشككون في المسيرة، يشككون في المسيرة. الطائفة الثانية وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، هذا نوع من المنافقين طائفة، وهؤلاء هم أشر طوائف المنافقين. ونادى القوم نسبوهم إلى الوطن، إلى الوطن، هذه الوطنية يا أخي انتبه. وتركوا أخوة الإيمان وأخوة الدين، ما قالوا يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام، قالوا يا أهل يثرب. ويثرب ما هي؟ المدينة. أحسنت. فنادوهم باسم الوطن وتركوا القيمة وقيمة الإخاء. هذه اسمها قيمة الإسلام يا أخوة، قيم الإسلام. يقول أهل العلم هذه الطائفة شر طوائف المنافقين، لأنها خذلت عن الجهاد، خذلت عن الجهاد. الناس قائمين بالمعركة، ولذلك انخذل من الجيش يوم أحد كم؟ ثلثة، ثلثة. ونعوذ بالله أن يأتي التخذيل والمسائف قائمة، العدو في جهة والمسلمون في جهة، ثم يأتي يخذل. هذا شر من وطأ الأرض. نسأل الله العفو والعافية. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لهم، كذا الآية، فارجعوا. هذا شر طائفة المنافقين. الطائفة الثالثة ويستأذن فريق منهم النبي، هذا الأخف من اللي سبقه، لكنهم ادعوا كذبا وزورا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون، شوف قول فقط بدون اعتقاد، قول يقولون وفعل مضارع. ايش يفيد الفعل المضارع؟ التجدد والحدوث والاستمرار. هذا ديدن المنافقين، يقولون ان بيوتنا عوره، وجاء حرف التاكيد اللي هو النفخ، ان بيوتنا عوره، ونفى الله ذلك. وما هي بعوره؟ لكن الجبن والخلع تملك عليهم، تملك عليهم، زي ما جاء في المثال العربي مكره أخاك لا بطل. إيش معنى هذا المثل؟ يقولون أن إن رجلا قتل أبوه، قتل أبوه، فلما قتل قالوا لابن المقتول اذهب إلى عدوه ترى في الغار الفلاني اقتله، حزموه بالسيف وكل حاجة، وصاروا يدفون شوي شوي شوي شوي حتى وصل إلى فم الغار. الرجال أمامه قبله، قام واحد ودفع عليه، بسم الله الرحمن، قال مكره أخاك لا بطل، أنا لست بطل. لما شاف كذا قال مكانك اجلس. أي نعم. فلذلك حفظك الله، هؤلاء تملك عليهم الجبن والخوار، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والكسل، إلى آخر الدعاء. لا يصير الواحد جبان منهم، انتبه حفظكم الله. ولذلك كل ما تفرد الإنسان بحياته يدخله الخوار، يدخله الجبن، نسأل الله العفو العافية، فيصير طرطور طول حياته. تعلم معنى الطرطور؟ الخائف، ما يستطيع يقول حق ولا يمر بحق، فناهيك أن يقف ضد العدو. هذه الطائفة الثالثة. إذن الطائفة الأولى الطائفة العامة التي تشكك في الدعوة، الطائفة الثانية التي تخذل عن الجهاد، وهذه شر طوائف المنافقين، والطائفة الثالثة التي تفتعل المعاذير، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. قال الله وما هي بعورة. طيب إيش القضية؟ قال إن يريدون إلا فرارا، بس يريدون يفرون عشان لا يقتلون. ثم أثبت موضوعا فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي من أقطار المدينة، الفتنة. إيش الفتنة؟ يعني فتنة الكفر. لو جاء العدو ودخل وهم كفار قالوا كنوا معنا وإلا ذقناكم الحشام، راحوا معهم في الفتنة، أي صاروا كفارا مثلهم. ولو دخلت عليهم من أقطارها، كذا الآية، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذا حفظكم الله يعني الاضطراب النفسي، ولا يأتي الاضطراب النفسي إلا عند ضعف الإيمان. ولذلك أثبت أهل العلم أن لهم إيمان، لكنه إيمان مضطرب، إيمان مضطرب. فلابد أن نخشى من الإيمان الاضطراب هذا، بمعنى أن الإنسان يبعد عن مثل هذه المواقف الهزيلة والتي تؤثر عليه وتؤثر على المسلمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد كانوا عاهدوا الله. وهذا يذكر أهل العلم أن هذا العهد كان في غزوة أحد، كان في غزوة أحد فنقضوه في غزوة الأحزاب. ولقد كانوا عاهدوا الله، بماذا عاهدوا؟ لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، لابد أن يسألهم ربهم سبحانه وتعالى عن ما فعلوا. ثم قال سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، كذا الآية، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم. وهذا أخذ أهل العلم منها إن الأسباب لا تنفع عند نزول القضاء والقدر. انتبهوا، هذه قاعدة ممتازة. متى تنفع الأسباب؟ قبل ما ينزل القضاء والقدر. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب شرع ولك بها أجر، والتوكل على الأسباب شرك. ومتى لا تنفع الأسباب؟ عند نزول القضاء والقدر. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. فر فين؟ فين تروح؟ نعم، مصيرك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ولو تقول والله أنا بفر من المعركة، كم تعيش؟ عمر نوح؟ ما يمكن تعيش عمر نوح. القضاء قادم قادم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. التمتع بالحياة الدنيا قليل ولو طال عمر الإنسان، لو عاش في هذه الحياة في هذه النعمة لكن في النهاية يروح. انظر مثلا أعظم من تمتع في الحياة الملوك والرؤساء، فرعون تمتع بالحياة وقال أنا ربكم الأعلى، وادعى أن له ملك مصر وأن الأنهار تمشي من تحته، فجازاه الله بما فخر به، فخر بالأماء بالماء الأنهار. بماذا قتله الله؟ بالغرق، ما استطاع، يقول بسد فمي حتى أخرج من البحر. شوف حكمة الله يا أخوة، تملوا كتاب الله ومعانيه، ما استطاع، ما في يعني رشاش ضربه في دماغه ولا في قلبه، لا لا، ما يجري. كان استطاع لو كان عنده وسيلة حتى يده على فمه حتى يخرج، لكن أراد الله يعاقبه. وشوف المتكبرون في الحياة الدنيا يوم القيامة ماذا يكون؟ مثل الذر يطأهم الناس بأقدامهم، ونعوذ بالله من الكبر. قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. مهما تمتعت فهو قليل، مهما تمتعت فهو قليل. إنما التمتع في ماذا؟ التمتع في الطاعة يا أخي. ذاق طعم الإيمان، الحديث الصحيح، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. هذا التمتع يا أخي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحنا بها يا بلال. شوف التمتع، رحنا بها يا بلال، نحن نجي رافدين، الله أكبر، وإذا دخلنا في الصلاة جاءت الآن الأخ اختبروا، نحن نرتب كيف يشحن كتبه وكيف الطيار اللي بيركب عليها ومتى ينفك من كذا وكيف يسوي كذا، حتى في الصلاة الله أكبر وأهمها الكتب، ومتى يصل كانوا ولا يصل لابس ولا يصل أيوة ما يضر، لكن خلى التفكير خارج الصلاة. قام أحد المصلين يصلي إمامون، وبعدين الإمام صلى صلاة الرباعية فقصرها إلى ركعتين، سهى والسهو يقع. فلما سلم قال له المأمون صلاتك ناقصة. قال لا أبدا. ليه؟ قال لا أبدا، كنت من يوم أقوم في الصلاة أبدأ من المكان الفلاني وأنتهي في المكان الفلاني، اليوم أنا وسط الطريق انتهيت. هذا الشيطان يدخل يدخل. فانتبه حفظكم الله، إذا دخلت وكبرت قلت الله أكبر، تذكر هذه الكلمة الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الجبال ومن السماوات ومن الأرض كلها. فلا تشغلك الشحن الكتب ولا التفكير في الأولاد، ربك سبحانه وتعالى يسرها. إذن المتعة الصحيحة في الطاعة يا أخي، في الطاعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. قد حرفيش، قد حرفيش تحقيق. إذا دخل على الماضي ماذا يفيد؟ وإذا دخل على المضارع ماذا يفيد؟ إذا دخل على المضارع يفيد التقليل. معقول؟ ها إيش رأيكم؟ الأصل فيه هذا، لكن في مجال الله ما يجي كذا. أي نعم نعم. قد يعلم الله المعوقين منكم، شوف حتى الكلمة، فلان والله فلان عائق، وقف في الطريق عائق. هذا أسلوب تستخدمه العرب في لغتها، وهو عندنا متوفر موجود عندنا، أعوذ بالله من العوائق. على اللي قبلها أحسنت، ليش ما تردون علي؟ والله الله يسلمك، جزاك الله خير. قل لا ينفعكم الفرار ولا لا قبلها؟ قل آه. طيب إذا نعود معلش أحسنت. ولقد كانوا عهد الله من قبل وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وهذا هذه الآية عظيمة جدا، وأخذ أهل العلم منها أن الضر والخير من الله، قاعدة شرعية، قاعدة شرعية يا أخو، حتى لا الواحد يدخل ويتشكك من الناس ولا من السحرة ولا من العدو. أنت لما تقبل على الموضوع فاعلم أن لن يصيبك شيء إلا بأمر الله، سواء كان هذا الذي يصيبك خير ولا كان شر. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ولا في أحد يعصمنا من الله. فنوح عليه السلام نادى ولده، ولذلك يعني عوتب عليه السلام، عوتب، قال إنه ليس من أهله. لما قال إنه من أهلي قال إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، ولا يمكن للبشر أن يعصم بعضهم بعض إلا بأمر الله. من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولذلك انظر لما جاء الطوفان ما حد عصمهم من الطوفان، وهكذا. فلذلك القاعدة الشرعية اللي نأخذها من هذه الآية أن الضر وأن الخير بيد الله سبحانه، وأن لا عاصم لنا من الله أحد على الإطلاق، إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. شوف حتى قضية الولي ولاية تضم إليه، ولا ينصرك أيضا في مواطن الشدة ومواطن الضيق إلا الله، الله ولي الذين آمنوا. شوف النص القرآني الثاني، الله ولي الذين آمنوا، ما قال ولي الناس، مع أنه رازق الناس. فانتبه، الرزق لكل الناس، أما الولاية فليست لكل الناس، الحفظ لكل الناس، الحفظ الله حافظ حتى الكفار، لكن الولاية هذه التي هي والمعية الخاصة التي هي النصرة والتأييد هي للمؤمنين فقط. وهذا مكسب لنا يطمننا أن الله معنا يا أخوة، بس نريد ننتقل نصل إلى المرحلة التي يرضى الله فيها عنا. إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. تعال يخوفونهم من القتال فانضم إلينا حتى ننسل ونخرج، هلم إلينا تعال إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. والبأس هو المواجهة، وما يتصدر للبأس مع العدو إلا صناديد القوم، أما الجبان والرعديد والخائف ما يجي لمثل هذا المواقف. ثم قال الله أشحة عليكم، من الشح وهو البخل، وهم شحوا بأمرين، المنافق يشح بأمرين، يشح بالمال ما ينفقه، ويشح بالنفس ما يخرج بها في سبيل الله. فانتبهوا لا تقعوا في مثل هذه الخصال السيئة. المنافق يشح بأمرين، بالمال ما ينفقه. ولذلك لما جاء في ساعة العسرة اللي إشار إليها الأخ، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونادى في قضية تجيش الجيش وإمداد الجيش، جاء عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين، قال يا رسول الله هذه القافلة، هذه التجارة كلها في سبيل الله. جاء التجار تجار المدينة ورأوا القافلة أناخت في الميدان في السوق، فأرادوا أن يزاودوا عليها، مثل ابن حلال يفتح الباب، قال عثمان تفضلوا درهم، قال الثاني درهمان، قال واحد ثلاثة، قال الثالث أربعة، قال خمسة، قال عثمان فيه زيادة كثيرة ما يمكن، قالوا ما في أحد غيرنا يصلك إلى هذا السوم، قال في واحد أعطاني الدرهم بعشرة، يعني الحسنة بعشر أمثالها، من خلاص عرفوا هو الله سبحانه وتعالى. فيه يا أخوان الدرهم الذي يخرج منا صدقة لله وفي سبيل الله تروا بعشر دراهم، وخذ إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ورزق الله واسع كما ذكر الله في سورة صاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، رزق البشر ينفذ إلا رزق الله ما ينفذ. أشحة عليكم، بالمال وبالنفس، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور عينهم، شوف هذا الوسخ، تدور عينهم زي الوسخ، تعرفون الوسخ تنقل، خاصة إذا جيت تبغى تقتله روح يدور، هذا المعركة تدور أعينهم خوف وجزع وهلع من الخوف، يخافون يموتونه بموت أصلا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، سلق، السلق يتبين في قضية البيض عشان الطعام، يعني لما تسلق البيض يتحرك، صارت ألسنتهم تسلق في المؤمنين، ووصف الألسنة حداد، حادة يعني حداد يعني حادة، يسمعون المؤمنين كلاما سيئا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أشحة على الخير. إيش بقية الآية؟ جاء النص، أولئك اسم إيش؟ البعيد. إيش فائدة البعد هذا؟ يعني ترى منزلتهم غير منزلة هؤلاء، يعني منزلة المنافقين أبعدها الله حتى في اللفظ، أولئك لبعدهم عن الحق أشار إليهم، شوف حتى مدلولات اللفظ القرآني، أولئك بعث هذا، أولئك لم يؤمنوا، أولئك لبعدهم عن الحق، لم حرف جزم ونفي، يؤمنوا نفى عنهم الإيمان، جاءت النتيجة فأحبط الله أعمالهم. إيش الفائدة من هذا النص يا أخوة؟ ألا نتصف بصفات المنافقين، هذا الفائدة، ألا نتصف بصفات المنافقين، أن من صفات المنافقين السب والشتم لأهل الحق والخير، أن من صفات المنافقين الخور والجبن، انتبه هذه فوائد حتى لا تقع فيها، أن من صفات المنافقين الخوف من غير الله أعظم من الخوف من الله، أن من صفات المنافقين التشكيك في المسيرة، التشكيك في المسيرة، مسيرة الدعوة، الدعوة إخواني ليست مفروشة بالرياحين، ليست مفروشة بالرياحين فقط، مفروشة بالمخاوف، كما جاء في وصف الجنة والنار، حفت الجنة بيش ها بالمكاره، وحفت النار والنفس تحب الشهوة، زين للناس حب حب حب، انظر لكن الجم نفسك. ولذلك جاء في آخر الآية ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، جاءت النقلة قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري جنات ما هي جنة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا وصفهم يا أخوان الصابرين والصادقين صبر وصدق والقانتين طول القيام لله فسروا القيام بطول القيام في الصلاة والمنفقين بعكس المنافقين وجاءت والمستغفرين بالأسحار. حتى بعض أهل الحلم يقول إذا استيقظت قبل السحر لا تقرأ القرآن استغفر لأن النص في ذلك والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وقت السحر يا عبادي يا عبادي يا عبادي إلى يا عبادي يا عبادي هل من سائل فأعطيه؟ لكن نحن وقت السحر إيش نسوي؟ الله يعفو عنا يا أخو الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا نشغل المكيف نفرش الفراش ونشخر زي شخير البكر ليلة عرسه تعب فقام يشخر. انتبهوا يا أخوة ولذلك أنتم ترى عليكم مسؤولية. ليش؟ لأنكم عماد الأمة شباب شباب والشباب يختلفون عن الشيبان. كل الأمة تنتظركم يا أخوة تنتظر علمكم تنتظر زهدكم تنتظر ورعكم تنتظر مواقفكم تنتظر إنفاقكم تنتظر تفكيركم تنتظر فتاويكم لهم. بعض الأخوة يقول صلي بالناس يقول لا الله ما استمع. مرة ذهبت في جولة دعوية معي 20 شاب وجيت وقلت لواحد خطبة الجمعة اليوم عليك وقال لي جزاه الله خير الآن دكتور الحمد لله فتح الله عليه قال بس ارسل معي 2. قلت ليش؟ قال تراني بسقط من فوق المنبر والله يا بس خلوا واحد يمسكني من هنا واحد يمسكني من هنا وأنا بخطب كيف قدام الناس صعب جدا. قال والله ما أستطيع واللي ارسل لي 2 واحد يمسكني من هنا واحد يمسكني من هنا زي عمدة الخشب. قلت لا بطل لا نحتاج نتمرن ولذلك خلوا كلكم شيء من النشاط مع بعضكم البعض احفظ النص والقه ولذلك انتم ما تحفظون النصوص احفظوا النصوص نصوص من الكتاب ومن السنة ومن اقوال العرب المقاطع طيبة احفظها حتى اذا نزلت الميدان تكون الادلة حاضرة في ذهنك حاضرة في ذهنك ما تتلعثم ولا ترتج ولا ترتج. فنحتاج بالفعل أننا ننتبه لمثل هذه الأشياء. هنا قال الله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة الحداد هذه صفاتهم أيضا من الصفات أن الله أحبط عمل المنافقين والإحباط يأتي في أمرين في الدنيا وفي الآخرة. أما الإحباط في الدنيا فما يصير له ثمرة بعكس عمل المؤمن يصير له ثمرة وأما الإحباط في الآخرة فقال الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فما نفعهم عملهم يحسبون الأحزاب لم يذهب. شوف الحسبان الخاسر وهؤلاء هم في صف المسلمين لكنهم يظنون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب مرة ثانية يودوا لو أنهم بادون في الأعراف والمودة قلبية المودة من أعمال القلوب يودوا من المودة أنهم يكونون بعيدين يرعون الإبل والغنم والبقر ولا يكونون في المدينة في الأعراف مع البادية. لماذا؟ حتى لا تأتي المواجهة حتى لا تأتي المواجهة. وإذا كانوا في البادية يسألون عن الأنباء ماذا صار؟ وش اللي صار؟ وش اللي صار؟ إن جاءت مغانم قالوا نحن منكم وفيكم أعطونا قسمنا وإن جاءت خسارة قال لم نحذركم. انتبهوا يا أخوة يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ويقاتل وهو زعلان ويتقي يأخذ واحد أمامه يدفع عشان السهم يجي في الذي قبله ولا الكف يجي في اللي أمامه ولا السيف. هذه صفات المنافقين يا أخي ودائما تعوذوا من النفاق. فإن السلف عليهم رحمة الله ورضوانه كانوا يتعوذون من النفاق. وأكبر دليل عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وقال سأله هل أنا من المنافقين؟ فقال حذيفة يا عمر لست من المنافقين ولا تسألني خلاص هذا سر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحب أن أكشف سر الرسول صلى الله عليه وسلم. دحين نعطيه عبد الرزاق ولا يعطيه عبد الرزاق أحمد سر شوف أنا بقول لك سر، بقول لك ألم بس لا تنقل عني، لا تقول لي نحن سرنا جرائد بلا فلوس، نحن زي الجرائد أحيانا نأخذ الكلام ادخل في الجامعة واعطي ولا والله متناقل في السكن وفي الأشياء. غلط يا أخي غلط، نريد بالفعل أن نمسك ألسنتنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان الخبر عن جاره بدل ما يكرمه راح يفضح، هذه أشياء ما هي جيدة يا أخوة، خاصة أنتم طلاب علم، أنتم طلاب علم لكم قيمة عند الله سبحانه وتعالى، الملائكة تستغفر لكم، الحيتان تستغفر لكم يا أخوة. من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شو هذه مكانة لك، هذه كرامة، هذه منزلة، فلا تأتي وأنت تتبع أساليب المنافقين لا سمح الله، ما عاد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بالإيمان، وأن يقيل العثرات ويغفر الزلات، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات السؤال. ها تمام، يطلع على كتب التفسير كمل سنت. أي نعم، يقول الأخ يريد هذه همة، أيوة تعجبني الهمة. أنا ما ذكرت لكم أنواع الهمة كم، ها أنواع الهمة كم، أترك كتابك. أيوة ترى والله ما ذكروها، الله هذا صحنه حاضر. أنواع الهمة أربعة ما ذكرناها، والله الله الله يعين عليكم إن شاء الله أن يشتغلكم. أنا كنت مدرس ترى في الجامعة، كنت عميد كلية القرآن، لذلك أنا فرحان أني جيتكم، لي 13 سنة من خرجت من المدينة، رحت في الجنوب والله يغفر لي، المدينة خير لي لكن عاد الله المستعان، إن شاء الله أن يرجع أدرس في الجامعة، ويترى إذا درست والله الله يعينكم عليه. سؤال الأخ جيد، يقول إذا رجعت إلى بلادي وأردت أعلم الناس خاصة في باب التفسير، فما هو الكتاب الذي يعينني ولا يضل في الطريق؟ جميل، طبعا كتب التفسير كثيرة يا أخوة، لكن من أحسنها لك كطالب علم تدرس فيه قومك وربعك عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، اختصار تفسير ابن كثير، 3 مجلدات، عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير. إيش ميزة هذا الكتاب؟ اختصر تفسير ابن كثير فحذف الإسرائيليات، وحذف الأحاديث الضعيفة والموضوع، وحذف واختصر على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وحذف المكرر من الأحاديث، وحذف سانيد الأحاديث واختصر على ذكر الصحابي، وحذف المسائل الفقهية والكلامية واللغوية، وذكر ترجيحات وحواشي طيبة في هذا الكتاب، فأنا أنصح به. هذا واحد. الأمر الثاني اقتناء الأصل الذي هو تفسير ابن كثير، وفي الطبعة تسمى طبعة الشعب جيدة، طبعة اسمها طبعة الشعب جيدة، 8 مجلدات كذا، 8 مجلدات. التفسير الثالث، وإن أخذت المختصرين الآخرين الذي هو تبع الشيخ صفي الدين مبارك فوري لا بأس، كلمة ومعناها، كلمة ومعناها، وأيضا كتاب نسيب الرفاعي لا بأس، كل هذه مختصرة تفسير ابن كثير. التفسير الثالث اللي ينصح به تفسير الكريم المنان لفضيلة الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبد الرحمن بن سعدي، فإنه فسر القرآن وهو مطبوع في مجلد الآن، لكن دقيق الخط يتعبك، وأنا لا أنصح بقراءة الخطوط الدقيقة تتعب البصر، لكن خذ الطبعة الكبيرة فهي جيدة. هذه الكتب مأمونة حتى في الجانب العقدي. أيضا من الكتب المهمة ما دام أنك خريجي الجامعة أضواء البيان، أضواء البيان فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمة الله تعالى عليه، إلا أنك إذا دخلت في هذا الكتاب دخلت في بحر اللجي، من اللغة إلى الأصول إلى المسائل الفقهية إلى الحديث إلى الدراية والرواية، فقام رجل من طلابه فاختصر الكتاب في مجلد واحد، تفسير القرآن بالقرآن، اختصر في مجلد واحد يباع في الأسواق، فهذا أيضا من الكتب الجيدة في هذا الباب. طبعا إمام المفسرين تعرفون من هو؟ الطبري. الطبري رحمة الله تعالى عليه لما بدأ بالتفسير قال له طلاب: يا أبا جعفر، فيكم أنك تكمل التفسير هذا؟ كم تتصور يقع؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: تفنى الأعمار، تفنى الأعمار يا أبا جعفر. فاختصر إلى أن طلع في هذا العدد كتاب مهم في بابه، مامون الجانب، ذكر الروايات بأسانيدها، لم يحكم عليها. ولذلك حبذا لو اختصر هذا الكتاب، وكان ودي لو كان الجامعة تبنت على طلابها كبحوث، لأن آخر سنة في بحث للطالب ولا ما عندي ها لا زال كنت أمارس هذا مع طلابي. لو وزعت هذا الكتاب على عدد من طلابهم بحيث يحذفون الأسانيد والأبيات الشعرية، وإن كان جاء العراقي هذا بشار، معروف بشار، معروف بشار الظاهر أو بشار ما أدري إيش، المحقق بشار عواد سن، واختصر تفسير الطبري على كلام الطبري وترجيحاته في 7 مجلدات. أنتم ما تقيدون، والله يبدو أنكم تحفظون ما شاء الله عليكم، صناجة العرب. فأختصر في 7 مجلدات أيضا جيد، لو اقتني هذا يفيدكم كثيرا، ونسأل الله أن يعينكم إن شاء الله. نعم، هات غيره، هات. قلتم ترى أني ما فهمت السؤال، ما سمعتم. تفيد التقليد، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، لكن هذا في كلام البشر، أما كلام الله لا، شيء آخر. نعم. ها عبد الرزاق، هات من السائل. نعم أخي. أرواع أنواع إيش؟ الهمة. أحسنت. أيوة، لا أبعد الله عن عيني قطارفة إنسا إذا نزلوا، جنا إذا ركبوا. هذا أهل الهمم العالية. يقول بعض الذين صنف في الهمم أنها 4 أقسام: همة عالية، وهذه همم أهل العلم الذين ما يرقدون من الليل إلا قليل، ولا يأكلون حتى تباعد ضلاعهم، ويأخذ ببسي عشان ينفس. لا، هذا أهل الهمم العالية. ذكر الله أهل الهمم العالية في القرآن، فين ذكرهم؟ هاي واحد افتح عليه. لا، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أهل الهمم العالية. انظر، صديق وشهيد وصالح، النبوة اصطفاء والشهادة اصطفاء، لكن همة هؤلاء جعلتهم في عليين. هذا النوع الأول. النوع الثاني، وفيها الهمم عالية لكنها دانية تاتي. النوع الثاني مقابل العانية العالية السافلة الساقطة الدانية، مثل همة فرعون: أنا ربكم الأعلى. لكن إيش رأيكم في هذه الهمة؟ ساقطة، ما نفعت صاحبها، من نمثل لها؟ كل من تجاوز حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ها انظر، هذا الأهل الهمم الساقطة السافلة. بعض الناس يروح للحرام يتبعه في كل مكان، همة تدفع لكنها ساقطة ما لها قيمة. النوع الثالث، همة فاترة، وهي حالنا، عندنا همة لكنها فاترة، وهي لها حالتان: فاترة من أجل أن تتزود من العلم ومن المعرفة ثم تنطلق، فهذه همة إلى خير، ويعبر عنها باستراحة المجاهد، استراحة المقاتل أو المجاهد، استريح من أجل أن يقوى. والنوع الثاني لا همة فاترة، كسلان، يعبر عنها بأهل البطالة. أهل البطالة هؤلاء همتهم ما فيها خير، يتخرط ويروح يرقد في الغرفة تحت المكيف، آذى أباه وأمه وأخاه وبس يأكل. هذا هذا غلط. النوع الرابع من الهمم، الهمة المترددة، صاحب همم لكن متردد، قدم رجل ويأخر رجل، قدم رجل ويأخر رجل. ما سبب التردد؟ عدم وضوح الأهداف أمامه، الخوف تملك زي المنافقين، استغفر الله وتوب إليه. الأسرة أسحق تخرج، لا تخرج، لا تروح معاه فلان، لا تروح، رعدوه قضية. دحين الواحد منا إذا خرج وغادر بيته قاعدة أمه تبكي عليه، والراحة ولدي، الله يجزيك يا ولدي، لا تنسى الجوال كلمني، دفيه. مثل ما قالت هند لذاك الأعرابي لما وجد معاوية في الطريق، قال: إن هذا الفتى له شان. قالت: وما شانه؟ قال: سيملك العرب قالت بئس به إن لم يملك العرب والعجم. شفت كذا تدفع ولدها ومثل الخنساء لما خرج أولادها الأربعة قالت يا بني أو يا ابنائي لا تبحثون عن أطراف المعركة، عليكم بقلب المعركة وادخل فيها. يا ولدي يا ولا الولد مسكين يرجف حتى استنوق استنوق، حين أن الجمل يستنوق يصير مثل الناقة تبغى تشد عليه يقعد بدل ما يهدر ويعطيك جانب يصير يرغي. رخ غلط. المترددة عدم وضوح الأهداف، الخوف، تثبيط الأسرة، وجود البطانة أو الأصدقاء الغير جيدين. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. هاك أحسنت. ها أيوة أيوة نعم. يقول الأخ بعض طلبة العلم إذا تخرج وذهب إلى حيه أو جماعته انتفق رأسه، إشار له البنان، مع أن معرفتنا لسيرة العلماء كلما ازدادوا في العلم ازدادوا تواضع. سؤال وجيه ممتاز صحيح، ولذلك دائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حتى قالت زوجه عائشة رضي الله تعالى تكثر يا رسول الله من هذا الدعاء وأنت مغفور لك، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. يا أخوة هذا الموضوع خطير جدا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الشيطان يستشرف الإنسان، وثبت في الحديث أنه يجري في عروقنا كما يجري الدم كما يجري الدم، ولذلك أول ما يصون الإنسان نفسه يلجمها، والنفس كالطفل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. يقولون أن الشاب الطفل هذا يعني أحيانا ينفذ اللبن من ثدي الأم فيعطى الرضاع الثاني، الرضاع الآن الجديدة، أو قبل ما تجي الرضاعة لو ما أفطمته أمه يبقى دائما يسأل عن ثديها ولو كان في لحم، لكن في النهاية تعطيه شيء حار على الثدي مثل الزنجبيل ولا الشطة الآن مرة واحدة خلاص ما عاد يكره هذا الثدي. النفس كالطفل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فليتق الله الإنسان في نفسه، فإنه إذا تخرج ويشار إليه أنه خرج شريعة للدعوة ولا الحديث ولا القرآن ولا اللغة ولا أي شيء آخر، المفروض أن ما يزيد علمه إلى تواضع. وهذا يبدو والله أعلم أن الإنسان ضعيف العلاقة بالله، هذه أول سبب. أول سبب. ثانيا ليس مطلعا على سيرة السلف الذي يشير إليه الآخر. والاطلاع على سيرة السلف أمر مهم، وأنا نصحتكم بقراءة كتاب، ما هو؟ سير أعلام النبلاء. شوف سير أعلام النبلاء، فإن للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه لفتات جميلة جدا ما تجدها إلا في هذا الكتاب. الأمر الثالث إن تفكيره ناقص، أن تفكير هذا الآخر اللي تكبر وشار وسار في تفكيره خلل، فإن المفروض أنه عرف أنه الآن مسؤول وتخرج من الجامعة فيزداد تواضع وعلما ومعرفة. الأمر الرابع أنه ما زكى علمه فلا ينزل الميدان للناس، لأنه سيجد في الناس من يرد عليه، وإذا ردوا عليه يتقبل الردود يتقبل الردود، فإذا رأيت طالب العلم لا يتقبل الردود فهذا كما أشار إليه الأخ تحترم قبل ما يعني تمشيخ قبل ما يجد العلم. وهذا مرض ترونه قلبي، يدخل أول في القلب فينفخ فيه الشيطان ويظن أنه كما قال الحجاج أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، فنزل الميدان وجاءته امرأة بخشب وها ولا ولا في النهاية اسمها غزالة ربضاء تجبل من صفير الصافري، هلا نزلت إلى غزالة في الوقع تاتي مواقف. فلذلك يا أخو هذا مرض، انتبهوا لا تقعون في حفظكم الله، وادعوا الله في الثبات، وعليكم بسيرة السلف. وأعظم سيرة وأعظم سيرة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تواضعه انظر إلى تواضعه. يقول أنا خدمت 10 سنوات ما قال لي كلمة تسيء إليه، مع أن الخادم قد يسيء إلى سيده، لكن خلق وصفه الله، زكى الله خلقه، زكى الله علمه، زكى الله يعني بصره، زكى الله لسانه. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل خلل. طيب تعال يا أخي، يعني الذين برضو بجمعها هذه هم يبغون يوزعها عليكم في مودة، يوزعها عليكم إلا في الرحلة ولا في البحوث. وين ناصر؟ وين ناصر؟ أنا أبغى أدعو الأخوة نطلع رحلة آخر يوم حتى أعطيهم دورة في كيف يعلمون إذا وصلوا إلى قومهم طريقة التعليم. تبغونها في المسجد ما عندي مانع، ما عندي مانع، ولا أعطيكم دورة في أسباب نجاح العمل، أذكر لكم الأسباب، أو أعطيكم دورة في كيفية التعامل مع الناس. يصلح؟ خلوها آخر يوم وبنزع لكم الكتب هذه وبشروا كلكم أعطيكم بأمر الله، تراها لكم لا تتضيع عليكم، والذي يغيب غاب حصته أو غابته عن هذا. نعم.